إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب أمور المضاهي من أدلة الأحكام بمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولا زلنا بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. أولا، الصحابي هذا الحديث هو بريدة رضي الله عنه وأرضاه، لأن الحديث يرويه ابن بريدة عن أبيه، وأبوه هو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قبل غزوة بدر ولكنه لم يشهد غزوة بدر، ولكن شهد غزوة خيبر وشهد أيضا فتح مكة، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 هجرية. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج طيب شرحناه، يعني نعيده يعني أوله باختصار حتى يعني نربط يعني الدرس السابق بدرس اليوم. طيب، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحديث في سنده ثواب ابن عتبة، في سنده ثواب ابن عتبة، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من وثقه كيحيى ابن معين وأبي داود صاحب السنن، ومنهم من تكلم فيه أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، والذي يعني تدل عليه ترجمة يعني هذا الراوي أنه حسن الحديث إن شاء الله تعالى، ولذلك يعني هذا الحديث يعني صححه غير واحد من أهل العلم ومن المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله. ثم إن ثواب يعني لم ينفرد برواية هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه، بل شاركه في ذلك عقبة ابن عبد الله القصم، وعقبة هذا وإن كان متكلم فيه وفيه ضعف، ولكنه يعني عده العلماء متابعا لحديث ثواب بن عتبة رحمة الله عليه، وعليه فالحديث يعني ثابت وصحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر لا يخرج من بيته حتى يأكل. ومر معنا في الدرس الماضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثمرات، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل منها مثلا. هذه السنة عيد الفطر، أن لا يخرج المسلم من بيته حتى يرعى ويأكل ثمرات لتيسر ذلك. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ولا يطعم يعني لا يأكل في عيد الأضحى، يعني حين خروجه لا يأكل. قال: حتى يصلي، يعني حتى يفرغ من صلاته. وجاءت روايات أخرى في هذا الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد الأضحى لا يسكت حتى ينحر، يعني كان لا يسكت حتى ينحر وحتى يذبح يعني أضحيته. لهذا جاء في رواية هذا الحديث قال: ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. وفي رواية أخرى: ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر، ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر. إذا فدلت هذه الروايات أن السنة بعيد الأضحى أن لا يأكل المسلم إذا خرج إلى الصلاة، بل ينتظر حتى يصلي وحتى يفرغ من ذبح أضحيته. هذا ما دل عليه حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العوالق والحيض في العيدين، أمرنا أن نخرج العوالق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. أولا، ربي هذا الحديث هي أم عطية، هي أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية معروفة ومشهورة بكنيتها، هي معروفة ومشهورة بهذه الكنية أم عطية، واسمها نسيبة بنت كعب، اسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية، وهي صحابية جليلة، صحابية جليلة غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من غزواته عليه الصلاة والسلام، وكانت في تلك الغزوات تداوي الجرحى، كانت تداوي الجرحى والمرضى. وهذه الصحابية وهي أم عطية هي التي غسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فلما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تولى غسلها هي هذه الصحابية أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: عاشت إلى حدود سنة 70، عاشت إلى حدود سنة 70 أي هجرية. هذا تعريف أيضا مختصر براوي هذا الحديث. وما ما يتعلق بالتقريب فالحديث صحيح مقرر في صحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، أمرنا، إذا الفعل هنا بني في المجهول كما يقال، يعني لم يذكر فاعله، يعني لم يذكر الأمر لهن، يعني قالت أم عطية أمرنا، من هو الأمر؟ لم يذكر. ولكن من المعلوم عند العلماء أن الصحابية إذا قالت أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فله حكم ماذا؟ له حكم الرفع، لأن الأمر والنهي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيكون الأمر والنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون هذه الصيغة من صيغ الرفع، من صيغ رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت روايات أخرى صرح فيها بأن الأمر لهن هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن ليخرج العواتق، ليخرج العواتق. وفي رواية للبخاري قالت أم عطية أمرنا نبينا. وفي رواية لمسلم قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في هذه الروايات صرحت أم عطية بأن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين هذه الصيغة والصيغة السابقة، يعني الصحابي إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حقيقة، وأما إن قال أمرنا فهو مرفوع حكمة، أي ليس مرفوعا حقيقة، لأن الصحابي لم يصرح بأن الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مرفوع حكمة، أي هو في حكم الرفع، يعني من حيث يعني الاستدلال به وأخذ الأحكام منه إلى غير ذلك، إذا هو في حكم الرفع. إذا قال أمرنا أو نهينا يكون في حكم الرفع، وأما إن قال أمرنا رسول الله فهو مرفوع حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه هي يعني فائدة هذه الروايات، يعني هذه الروايات تدل على أن هذا الحديث مرفوع حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرفوعا فقط حكما، لأن المرفوع حقيقة أعلى رتبة من المرفوع حكما، المرفوع حقيقة أعلى رتبة من المرفوع حكما. إذا قالت في هذه الروايات أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أمرنا وعلمنا بأن الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. والعواتق جمع عاتق، العواتق جمع عاتق، والعاتق هي البنت إذا بلغت أو قاربت البلوغ، يعني البنت الصغيرة إذا بلغت للكون أو أوشكت على البلوغ تسمى ماذا؟ عاتقا، تسمى عاتقا. إذا قالت أمرنا أن نخرج العواتق، قالت والحيض، والحيض جمع ماذا؟ حائض، الحيض جمع حائض، والحائض هي المرأة التي أتتها عادتها الشهرية، هي المرأة التي أتتها عادتها الشهرية. إذا تقول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، في العيدين أي في صلاة العيدين. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين يأمر بإخراج النساء العواتق والحيض، بإخراج النساء العواتق والحيض. وإذا أمر هذه الأصناف من النساء بالخروج فغيرهن أولى أن تؤمر بالخروج لصلاة العيد، لأن العاشق يعني عادة إني لا تخرج من بيته العواصف وذوات القدوم كما يسمين أيضا يعني عادة لا يخرج من جنس البيت. وهكذا أيضا الحائض يعني عادة لا تخرج إلى المسجد وإلى المصلى. ولكن في صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن مع أنهن في العادة لا يخرجن. فإذا كان هذا الصنف من النساء الذي لا يخرج عادة ذكر في الخروج فما بالك بالمرأة يعني الطاهرة الكبيرة التي احتاجت الخروج للمساجد والأسواق ونحو ذلك فهي يعني أولى وأحرى بمثل هذا الحكم. ولهذا يعني الراوي يعني راوي الحديث يعني اقتصر على ذكر هذا الصنف ولم يذكر يعني الأصناف الأخرى لأنه إذا ثبت الأمر بإخراج هذا الصنف من النساء فغيرهن أولى بهذا الحكم. إذا قالت أم عطية أمرنا أن نخرج العوانق والحيض في العيدين أي في صلاة العيدين في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى. قالت يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذا أمر أو أمر النسوة بالخروج إلى المصلى في صلاة العيدين ليشهدن ماذا؟ الخير. وهذا يجب ما سيأتي في فوائد الحديث أن اجتماع الناس لصلاة العيد اجتماع خير وبركة. قالت يشهدنا الخير ودعوة المسلمين أي دعاءهم. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين أي دعاءهم. قال أو قالت أم عطية ويعتزل الحيض المصلى لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصلي. الحائض لا تصلي. إذا فما هي الفائدة خروج الحائض إلى المصلى مرة معه؟ يعني تشهد الخير والبركة وتشهد دعوة المسلمين ويصيبها من خيرها وبركتها، ولكن هل تصلي هذه الحائض؟ الجواب لا، لا تصلي. لهذا قالت أم عطية ويعتزل الحيض المصلى. وقولها ويعتزل الحيض المصلى ليس المراد بهذه العبارة أن الحائض لا تقعد في محيط المصلى بل تبتعد عنه، لا، ليس هذا هو المراد. بل المراد أن الحائض يعني لا تدخل في صفوف النساء في وقت الصلاة، يعني إذا كان وقت صلاة الناس فإنها لا تصلي مع النساء ولا تدخل معهن في الصلاة بل تعتزل ماذا؟ الناس وقت الصلاة ثم تشاركهم بعد ذلك في الجلوس. يعني إذا جاء وقت الخطبة ووقت الدعاء فإنها تشاركهن في ذلك. ولذلك جاء في رواية في صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. المراد بأن تصلى هنا الصلاة. قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، هكذا جاء الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث له تسلية يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني اختصرها المصنف ولم يذكرها، فقد جاء في رواية في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها في هذا الحديث قالت قلت يا رسول الله، قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر كل النساء بالخروج إلى صلاة العيد قالت أم عطية رضي الله عنها مستفسرة قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني بعض النسوة لا تملك جلبابا لتخرج به إلى المصلى، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها فأخذها من جلبابها، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي لا تملك جلبابا للخروج به، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعير جلبابا، أن تستعير جلبابا. فإذا وجدت امرأة لها أكثر من جلباب فحثها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعير أختها التي لا تملك الجلباب، أمرها أن تعير أختها جلبابا تتمكن به من الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. هذا هو معنى حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد تتعلق بصلاة العيد وغير ذلك من الفوائد. فمن فوائد هذا الحديث، من فوائد حديث أم عطية رضي الله عنها أن صلاة العيد واجبة، أن صلاة العيد واجبة، فيجب على المسلم أن يخرج في صلاة العيد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، أي واجبة على كل مسلم بالغ وهي واجبة على الأعيان. ومنهم من قال بل هي واجبة على الكفاية، أي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. إذا القول الأول أنها واجبة على الأعيان، ومنهم من قال بل هي واجبة على الكفاية، ومن العلماء من قال بل هي من السنن المؤكدة وليست واجبة. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن صلاة العيد ليست واجبة بل هي من السنن المؤكدة، فيستحب للمسلم أن يخرج لصلاة العيد ويتأكد فيه أو في حقه هذا الخروج، ولكن هذا الخروج لا يعد واجبا. فاختلف العلماء في حكم صلاة العيد على هذه الأقوال الثلاث. والذي جلت عليه الأدلة أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، الذي جلت عليه الأدلة أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى صلاة العيد، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. ولذلك مر معنا في بعض روايات هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ليخرج، ليخرج العواتب. وقالت أم عطية كما في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى صلاة العيد. ولذلك مر معنا في حديث أبي عمير، مر معنا في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرجل الذين رأى هلال العيد ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتهم للهلال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. الأمر الأول ما هو يا جماعة؟ أن يفطر أحسن. إذا أمرهم أن يفطر في ذلك اليوم الذي شهد فيه هؤلاء بأنهم رأوا هلال العيد بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطر في ذلك اليوم، وأمرهم ثانيا بماذا؟ بأن يخرجوا للصلاة في اليوم الذي بعده. إذا أمرهم بأن يخرجوا لصلاة العيد، إذا هذا أمر بالخروج لصلاة العيد، والأصل في الأمر كما قلت أنه ماذا؟ أنه للوجوب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأمر الرجال حتى أمر أيضا ماذا؟ النساء. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بأمر الرجال للخروج لصلاة العيد حتى أمر أيضا النساء والعوامل والعوية. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا لصلاة العيد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أيضا المرأة التي ليس لها جلباب، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستعير جلبابا من أختها وأن تخرج هي أيضا. إذا فقلت يعني هذه الأمور يعني مما يعني يؤكد أن الخروج إلى صلاة العيد يعني يعد من الفرائض والواجبات. ولذلك من أدلة العلماء أيضا على وجوب صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في كل عيد، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولو في مناسبة واحدة، ولو كانت هذه الصلاة ليست بواجبة لتركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ليبين عدم وجوبها، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما لفعله مما يدل على وجوبه. بل إن صلاة العيد مما جاء به الأمر حتى في القرآن الكريم في كتاب الله، يعني هناك بعض الآيات وبعض النصوص القرآنية تدل بها يعني بعض المفسرين على وجوب صلاة العيد، ومن تلك النصوص قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك. وقد ذهب جمع من المفسرين أن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، فصل لربك، وهذا أمر بها، والأمر يريد ماذا؟ الوجوب. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الجمعة فإن من أدى صلاة العيد سقط عنه ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة. ونحن نعلم بأن الجمعة واجبة بالإجماع. قال العلماء وقال بعض أهل العلم: فلو كانت صلاة العيد مستحبة لما أسقطت ماذا؟ واجبا. لو كانت صلاة العيد مستحبة لما أسقطت واجبا. إذا فلما كانت صلاة العيد تسقط وجوب الجمعة على المسلم دل ذلك ماذا؟ على وجوب صلاة العيد. إذا فكل هذه الأدلة تدل على أن الصواب والله تعالى أعلم من أقوال العلماء أن صلاة العيد واجبة على الأعياد. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله كما في كتابه السيد الجرار، قال رحمه الله أعلم، شوكاني له كلام لقف فيه معظم هذه الأدلة الأسبوع. قال وعدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد. قال وأمر الناس بالخروج إليها، قال حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الفجور والحُيَّر، وأمر الحُيَّر أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال حتى أمر من لا جلباب له أن تلبسها صاحبتها من جلبابها. قال رحمه الله وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه السيد الجرار المتدرج على الحدائث والأزهار. وهذا القول اختاره على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، ولهذا جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام رحمه الله قوله هي فرض عين، قال هي فرض عين صلاة العيد. قال وقد يقال بوجوبها على الإنسان، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد يقال يعني أيضا بوجوبها على الإنسان، يعني من قال بوجوب هذه الصلاة على النساء فقوله ليس ببعيد عن الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر بها الرجال أمر بها أيضا النساء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. وهذا القول هو اختيار أيضا ابن القيم رحمه الله، فصرح ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة صرح بأن صلاة العيد من الواجبات العينية. إذا فهذا هو يعني الصواب إن شاء الله تعالى في صلاة العيد أنها واجبة على الأعيان، والأظهر والله أعلم أنها واجبة على الذكور والإناث، على الذكور والإناث لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج إلى صلاة العيد. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث من حديث أم عطية رضي الله عنها أن الاجتماع لصلاة العيد اجتماع خير وبركة، يعني هذا الاجتماع لصلاة العيد يعني فيه الخير وفيه البركة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أم عطية قالت يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومما يستفاد أيضا من صلاة العيد من حديث أم عطية في هذا الباب أن المرأة الحائض يجوز لها شرعا أن تذكر الله جل وعلا، بالتكبير والتهليل وغير ذلك، وهذا من الصدق الذي تشهده الحائض إذا خرجت لصلاة العيد. فالحائض إذا خرجت لصلاة العيد من الخير الذي ستشهده هو هذا الذكر، لأن المسلمين إذا خرجوا لصلاة العيد شرع لهم ماذا؟ ذكر الله والتكبير والتهليل وغير ذلك. وجاء في هذا الحديث قالت والحيض في العيدين يشهدن الخير، إذا فهذا من الخير الذي ستشهده ماذا؟ الحيض. إذا فدل ذلك على أن الحائض يجوز لها أن تذكر الله جل وعلا بالتكبير والتهليل ونحو ذلك. ولذلك جاء في رواية للإمام مسلم في صحيحه في هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: الحيض يخرجنا، الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس، فيكن خلف الناس يكبرنا مع الناس، يكبرنا مع الناس. فصرح يعني هذه الرواية بأن الحيض يشرع لهن ماذا؟ التكبير يوم العيد. إذا فدل هذا الحديث على أن المرأة الحائض يعني يشرع لها أن تذكر الله تعالى وتكبر الله وتهلله كما هو حال الطاهر تماما. وإنما الذي اختلف فيه العلماء قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن يعني هل الحائض أن تقرأ القرآن أم لا؟ يعني هذه يعني مسألة يعني فيها خلاف كثير بين أهل العلم. والأظهر الله تعالى في هذه المسألة أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن دون أن تمس المصحف. يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف. ولذلك فالحائض إذا احتاجت إلى أن تمس مصحفا فتنصح بالرجوع إلى الأمور التي لا تعد مصحفا، فلها مثلا أن تقرأ القرآن من جهاز الهاتف، لها أن تقرأ القرآن من جهاز الهاتف أو من الكمبيوتر مثلا، لأن هذا الجهاز يسمى مصحفا. كما يجوز لها مثلا أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي يوجد في هامشها ماذا؟ يعني الآيات القرآنية. هذا الكتاب هو كتاب تفسيري ليس ثم مصحف. وأما المصحف فالأظهر من أقوال أهل العلم أن الحائض ليس لها أن تمس مصحف. اللهم ابعث إلا أن تضطر إلى ذلك، اللهم إلا أن تضطر إلى ذلك، كما أفتى بذلك يعني بعض العلماء بأن تكون هذه المرأة مثلا يعني تشتغل يعني محفرة للقرآن ومدرسة للقرآن مضطرة إلى أن تمس المصحف يعني في حال الحيض، فيجوز لها مسه لهذه الحاجة المسة أو الضرورة والله أعلم. ومما يستفاد أيضا من حديث أم عطية أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بجلباب، أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بجلباب. لهذا مر معنا في هذا الحديث قول أم عطية: يا رسول الله إحنانا لا يكون لها جلباب. لماذا سألت هذا السؤال؟ لأنه كان متقررا عندنا أو عندهن المرأة لا تخرج إلا بجلباب. إذا فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بجلباب يستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. فالأظهر أيضا من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجب عليها تغطية الوجه والكفين وإن كان ذلك من الأمور المستحبة. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث الأمر بالتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا من التعاون على البر والتقوى. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث بيان ما كان عليه الكثير من الصحابة ونساء الصحابة من ضيق العيش، من ضيق العيش. فقد بلغ يعني ببعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ببعض الصحابيات رضي الله عنهن أن الواحدة منهن كانت لا تملك جلبابا لتخرج به إلى الصلاة أو إلى أن يصلى. وهذا يدل كما قلت على مكان يعيشه يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من ضيق المعيشة. ومع ذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم صاروا يقدرون على مثل هذه الحالة. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن سنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى كما سيأتي. ولهذا مر معنا في هذا الحديث قول أم عطية: ويعتزل الحرير المصلى، ويعتزل الحرير المصلى. إذا فهذا يعني فيه دليل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى. هذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. متفق عليه. رأي هذا الحديث وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالتخريج فهو حديث متفق عليه، اتفق على روايته البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما ما يتعلق بالمتن فيقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، أي كان يصلي أولا ثم يخطب بعد ذلك. فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة قبل ما الخطبة، فما هي الفائدة عطف أبي بكر وعمر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة أليست كافية يا جماعة؟ السنة أليست كافية؟ ألم يكن كافية أن يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين قبل الخطبة؟ نقول: كان كافيا، كان كافيا أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما ذلك. ولكن عفو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم يفيد كما قال العلماء استمرارية هذا العمل وعدم نسخه، لأنه قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي قبل الخطبة ثم يخطب، ولكن يعني هذا الفعل قد يكون نسخ بعد ذلك، نسخ بعد ذلك ولم يستمر هذا العمل على ذلك. فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يبين ماذا؟ استمرارية هذا العمل، وأنه لم ينسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته وبعد وفاته أنه لم ينسخ، بل استمر ماذا؟ العمل على ذلك. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. إذا هذه هي يعني فائدة يعني عن بعض أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير بعض الأحكام. هذا نجده في عدة أحاديث، هذا نجده في عدة أحاديث. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر مثلا بعده أبو بكر وعمر وعثمان وغيره، وذكر الصحابة رضي الله عنهم وعبدهم على النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه الأحكام يفيد ماذا؟ الاستمرارية وعدم النسل. إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما أيضا يشير بهذا الكلام إلى أنه بعد زمان أبي بكر وعمر تغير الأمر ولم يبقى الأمر على ذلك، وفعلا يعني حصل ذلك، يعني كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر رضي الله عن الصحابة جميعا كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، ولكن جاء بعض الخلفاء وبعض الأمراء بعد ذلك فغير هذا العمل. ولذلك اختلف العلماء في أول من قدم الخطبة على الصلاة، اختلف العلماء في أول من قدم الخطبة على الصلاة، وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم ما يدل على أن أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان ابن الحكم، هو مروان ابن الحكم الخليفة الأموي المعروف المشهور أبو عبد الملك، مروان ابن الحكم. ومروان بن الحكم ليس صحابيا بل هو من كبار التابعين، يعني لا يعد من الصحابة، يعني ليس صحابيا ولكنه من كبار التابعين. وقصته هذه التي أشرت إليها يعني جاءت مذكورة في الصحيحين البخاري ومسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قال أبو سعيد ثم ينصرف، يعني ينصرف من الصلاة فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعدا قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك، يعني لم يزل عمل الناس على هذه السنة ويتقدم صلاة على الخطبة. قال حتى خرجت مع مروان، قال حتى خرجت مع مروان وهو مروان ابن الحكم كما قلت، مروان ابن الحكم أمير الأمة. قال حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، يعني شك الراوي هل كان ذلك في عيد أضحى أو في عيد فطر. قال فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلب، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يعني هذا الأمير أراد أن يصعد على المنبر ليخطب الناس قبل أن يصلي. قال أبو سعيد فجذبت بثوبه، يعني أراد أبو سعيد خذلا أن يمسكه وأن يمنعه من صعود المنبر، فأراد أن يبدأ بالصلاة كما هي السنة. قال فجبذت بثوبه، قال فجبذني، يعني جبذه أيضا مروان فتمكن ماذا من صعود المنبر. قال فارتفع فخطب قبل الصلاة، يعني ارتفع مروان فوق المنبر وخطب قبل أن يصلي. قال أبو سعيد فقلت له غيرتم والله، يعني غيرتم ماذا؟ السنة، السنة أن يبدأ بالصلاة لذي الخطبة، هذا غيرتم والله. فقال له مروان يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، قد ذهب ما تعلم. قال أبو سعيد: فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال: فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي رواية لمسلم أن أبا سعيد قال له: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم. وقررها ثلاث مرات. فقال له مروان، يعني اعتذر ومبين له السبب الذي حمله على تقديم القربة، قال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. يعني يقول: كنا إذا قدمنا الصلاة فالناس بعد الصلاة ينصرفون ولا يحضرون خطبته، إذا فماذا فعل؟ يعني صار يخطب قبل الصلاة ليمسك الناس وليستمع الناس إلى كلامه وخطبته. إذا هذا هو يعني عذر مروان بن الحكم في تغيير هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخلفاء يعني أبو بكر وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهذه أو هذا الحديث في البخاري ومسلم يعني فيه إشارة إلى أن مروان بن الحكم يعني هو أول من غير هذه السنة وصار يعني يغضب أولا ثم يصلي بالناس، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه له قدوة أخرى مع هذا الأمير وهو مروان بن الحكم، له قصة أخرى مع هذا الأمير وهو مروان بن الحكم. فقد روى الترمذي وابن خزيمة عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، يعني ذات يوم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تأخر في الذهاب إلى صلاة الجمعة، فدخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومروان على المنبر يعني يخطب الناس، فقام أي أبو سعيد يصلي، أراد أبو سعيد أن يصلي ماذا؟ تحية المسجد. قال: فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه، يعني بعض العسكر وبعض حرس مروان بن الحكم أرادوا أن يمنعوه من صلاة تحية المسجد، وأرادوا ماذا؟ أن يجلسوه بالقوة، فأبى حتى صلى، يعني أبى أبو سعيد أن يجلس حتى صلى، يعني أتم صلاته. قال: فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، إن كادوا أن يضربوك ليجلسوك ويمنعوك من صلاة التحية. فقال له أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأتركهما، يعني هاتين الركعتين، بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لهم قصة سليم الغطفاني رضي الله عنه، يعني قصة ذلك الرجل الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع. إذا قال يعني بعد أن رأيت هذه الحادثة فكنت لأدعى هذه الصلاة. إذا فهذه يعني قصة أخرى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع هذا الأمير وهو مروان ابن الحكم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. ننتقل إلى الثوابت الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأول فائدة تستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن السنة في صلاة العيد أن تقدم الصلاة على الخطبة، أن تقدم الصلاة على الخطبة. إذن فالسنة في صلاة العيد أن يبدأ الإمام بالصلاة فيصلي أولا ثم يخطب الناس ثانيا. ولهذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. المسألة الثانية: اختلف العلماء في خطبة العيد. يعني تكلمنا عن صلاة العيد، يعني هل يعني هي واجبة أو أنها يعني من السنة المؤكدة، وذكرنا بأن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة العيد واجبة ويجب على المسلمين أن يحضروها، وهذا الوجوب على الأعيان. فاختلف العلماء أيضا في خطبة العيد، في خطبة العيد، يعني هل يجب على الإمام بعد صلاة العيد أن يخطب الناس بخطبة أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فالكثير من أهل العلم، بل نقل الصنعاني رحمه الله، إجماع العلماء على أن خطبة العيد ليست واجبة، على أن خطبة العيد ليست واجبة، واستدلوا على عدم الوجوب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العيد: قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حضور خطبة العيد ليس بواجب، بل يجوز للمصلي إذا صلى صلاة العيد يجوز له أن ينصرف وألا يحضر هذه الخطبة. قالوا: فدل ذلك على أن حضور هذه الخطبة ليست واجبة، وبالتالي فهذه الخطبة في حد ذاتها ليست واجبة، فهي في حد ذاتها ليست واجبة، ولذلك لم يجب أيضا حضورها، لم يجب أيضا حضورها. وكما قلت يعني الصنعان رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فمال إلى الوجوب، فمال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى وجوب هذه الخطبة، وأن الإمام كما يجب عليه أن يصلي بالناس صلاة العيد فيجب عليه أيضا أن يخطب، ثم الناس بعد ذلك مخيرون، فمن أراد أن يجلس لها فليجلس، ومن أراد أن يذهب فليذهب. وأما الخطبة في ذاتها فاختار الشيخ رحمه الله أنها واجبة، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل خطبة العيد خطبة واحدة أم أنها خطبتان اثنتان؟ هل خطبة العيد خطبة واحدة أم أنها اثنتان؟ الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله مال إلى أن الصحيح أنها خطبة واحدة فقط، مال الشيخ ابن عثيمين أنها خطبة واحدة فقط، ولهذا قال في الشرح الممتع: قال ما مشى عليه الفقهاء رحمه الله أن خطبة العيد اثنتان. قال: لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر أنه كان يخطب خطبتين. يقول الشيخ: ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب أي في العيد إلا خطبة واحدة. وهذا الذي يعني يظهر يعني من نصوص يعني السنة، الذي يظهر من نصوص السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخطب في العيد إلا خطبة واحدة فقط. ولكن ذهب ما نص عليه أيضا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله إلى أن السنة في صلاة العيد أن تكون بخطبتين اثنتين. وهذا هو قول أكثر العلماء، بل منهم من حكى الإجماع في ذلك ولذلك جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله وهو يشرح قول الخرقي: فإذا سلم، أي سلم الإمام في صلاة العيد، قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهم. هذا قول الخرقي. يقول ابن قدامة في كتابه المغني شارحا لهذا الكلام، قال: وجملته، يعني جملة هذا الكلام، يعني خلاصته، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، قال: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين، إذا هذا إجماع على أمرين: الأمر الأول أن صلاة العيد فيه فيها كم خطبة؟ خطبتان. والأمر الثاني أن الخطبتين تكونان ماذا؟ بعد الصلاة. إذا قال أن خطبتين العيدين بعد الصلاة، قال: لا نعلم فيه خلاف بين المسلمين. وهذا كلام ابن قدامة في المغني. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: فإذا سلم الإمام، قال: فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما، فإذا أتمهما افترق الناس. قال ابن حزم: كل هذا لا خلاف فيه، إذن فأقول: إذا ثبت هذا الإجماع فالمصير إليه أولى، لا شك. ولكن إذا لم يثبت فتكون المسألة يعني مسألة خلافية، فمن يعني اعتقد بأن خطبة العيد هي خطبة واحدة فليفعل ذلك، ومن رأى بأنها خطبة ثانية فليفعل ذلك. ولهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني له يعني كلام يعني يدل على أن الأمر فيه سعة، فمن شاء أن يخطب خطبة واحدة، ومن شاء أن يخطب خطبتين. فهذا فيما يتعلق بفوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بقيت يعني أحاديث أخرى في باب صلاة العيد نحاول أن نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فيما بقي يعني من الدقائق يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. فإن قال: خطبة العيد خطبة واحدة أو اثنتين مع ذكر القول الراجح، هذا يعني بيناه في المسألة السابقة. هل يجوز للمرأة الحائض أن ترقي؟ أظن هكذا هي مكتوبة، أن ترقي. ما دام أنها يعني تقرأ يعني القرآن وتقرأ الأذكار فيعني يجوز لها أن ترقي غيرها أو ترقي نفسها، والله أعلم. يقول: هل يجوز لنا إدخال كلمة إن شاء الله في الدعاء؟ طبعا ينهى الداعي أن يقول في دعائه إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. إذا فالمسلم إذا دعا فعليه أن ينزل وأن لا يقول في دعائه إن شاء الله، الله أعلم. من فاتته صلاة العيدين هل يقضيها أم لا؟ هذا سنتكلم عليه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. هل يسلم قراءة كتب التفسير الوضوء؟ طبعا العلم عموما يعني يستحب له الوضوء، يعني حضور مجالس العلم وقراءة كتب العلماء يعني نص العلماء على أنه يستحب لمن حضر مجالس العلم أو قرأ في كتب أهل العلم أن يتوضأ، ولكن هذا يعني ليس على سبيل الوجوب. يقول إذا صلى المرء صلاة الاستسقاء في مسجد هل يجوز له أن يصليها في مسجد آخر إذا كان بينهما وقت؟ طبعا لا بأس. يقول إذا لم تذهب المرأة إلى صلاة العيد لأسباب الهجرة، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا قلنا بوجوب صلاة العيد على المرأة فإن هذا الواجب يسقط مع العكس. ما حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد؟ قبل صلاة العيد وبعد كل صلاة من أيام التشريق. طبعا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يعني هذه الأيام الخمسة، قال عيدنا، يعني هذه الأيام قال عيدنا أهل الإسلام، قال وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. إذا فهذه الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام ذكر، ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على مشروعية التكبير في هذه الأيام الخمس بعد الصلوات الخمس. نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع السلف على مشروعية التكبير في هذه الأيام الخمس بعد الصلوات الخمس، فيشرع للمسلم في هذه الأيام، يعني ابتداء من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، فكل هذا الوقت يشرع فيه للمسلمين أن يكبروا بعد الصلوات الخمس. وقد نقل شيخ الإسلام كما قلت إجماع السلف على